موعد اخباري من اذاعه نبزه وفهم. مرحبا بكم. تم منذ قليل تأبين شهيد المؤسسة العسكرية وشهيد الوطن الرقيب أول سعيد الغزلاني في انتظار تشييع جثمانه في جنازة عسكرية منتظر أنها تحضرها شخصية أمنية وعسكرية. نذكر أن الشهيد كان استشهد البارح بعد اقتحام منزله من قبل مجموعة إرهابية اطلق النار عليه على مستوى الرأس قدام عائلته. أكثر تفاصيل في ورقة الزميلة سامية جديرة. الإرهاب من جديد في تونس وبالتحديد من جديد في القصرين. السبت 5 نوفمبر مع 7.4 متاع الليل مجموعة إرهابية تتكون من حوالي 20 عنصر تهاجم منزل الجندي بالجيش الوطني سعيد الغزلاني الكائن في منطقة الخريفية من عمادة الثماد التابعة لمعتمدية السبيبة من ولاية القصرين وقتله. الجندي يبلغ من العمر 26 عام وهو رقيب أول بالجيش الوطني يخدم في المدنين عند عامين. مسؤول رسمي من منطقة الخريفية رفض التصريح على اسمه أكد بأن المجموعة قامت باقتحام منزل الشهيد وربط خوه الصغير وقتل الرقيب بالجيش الوطني سعيد الغزلاني رميا بالرصاص ثم لذت بالفرار باتجاه جبل المغيلة المحاذي لمنزل الشهيد. نفس المصدر أكد أن الرقيب حاول الدفاع عن نفسه ومقاومة الإرهابيين بكل ما عنده من قوة لكن إيد الغدر كانت أسرع. المفاجأة في العملية هذه أنه كان من بين الإرهابيين خوف الرضاعة وابن عمه كان التحق مؤخرا بالمجموعات الإرهابية المتحصنة بجبل المغيلة حسب نفس المصدر اللي أكد وفاة خالة الشهيد على إثر إصابتها بجلطة فور سماحها بخبر استشهاد ولد أختها على يد إرهابيين. وكان مصدر عسكري أفاد البارح أنه تعزيزات أمنية وعسكرية تحولت من البارح على عين المكان وقامت بعملية تمشيط واسعة النطاق بالمنطقة والمناطق المتاخمة ليها والجبل المغيلة للبحث على المجموعة الإرهابية والتحقيق في ملابسات الحادث. اليوم العشية تم تأبين شهيد المؤسسة العسكرية وشهيد الوطن سعيد الغزلاني في الثكنة العسكرية بالقصرين ومنزلة التحضيرات جارية لمراسم دفن الشهيد في جنازة من المنتظر أنه تحضر قيادات أمنية وعسكرية وبشوارة على إثرها جثمان الشهيد بمقبرة ثماد من منطقة سبيبة من ولاية القصرين. عبر الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل خلال إشرافة على اجتماع عمالي في مقر الاتحاد الجهوي بقبلي على رفضهم التام والأكيد لقرار الحكومة بتأجيل الزيادة في الأجور العام 2019. كما أكد الطاهري على أن مشروع الميزانية اللي قدمتها الدولة سنة 2017 فيها غياب للوضوح والأهداف وصرح هي ميزانية ترقيعية ولتتضمن أي إصلاحات هيكلية. أكثر تفاصيل في التصريح التالي. موقفنا هو التأكيد على أن الاتحاد العام تونسي للشغل له قراءة نقدية لمشروع الميزانية المقدمة ونعتبر أنه فيها إخلالات كثيرة وأهمها غياب الوضوح والأهداف وغياب التصورات البعيدة المدى لتجعل من هذه الميزانية ميزانية ترقيعية ولا يمكن أن تحل المشاكل لأن قضية الأزمة الاقتصادية في تونس قضية هيكلية لابد من مراجعة المنظومات منظومة الجباية منظومة الاقتصاد المنظم المنظومة البنكية والمالية إلى غير ذلك من العناصر المكونة للاقتصاد. وإحنا في هالاجتماع هذا باش نوضح موقفنا كما قلت للتأكيد على أننا لن نقبل بتأجيل الزيادة تأكيد على أن لن نقبل بتحميل الأجراء أعباء الأزمة المالية اللي المتسببين فيها هي الخيارات الخاطئة واللي تعاقبت عليها الحكومات السابقة وفي نفس الوقت نحضر أعواننا في الوظيفة العمومية إلى كل الاحتمالات وخاصة إلى تحركات النضالية في صورة ما إذا أصرت الحكومة أنها تمضي قدما في الهروب إلى الأمام وما تخدش بعين الاعتبار رفض الاتحاد ومناقشته ومقترحاته. نظمت الحملة الوطنية لدعم جمنة أمس العشية تظاهرة تحسية للتعريف بتمور جمنة بشارع لافي بورقيب بالعاصمة. تم خلالها توزيع دجلة جمنة على المواطنين لتذوقها مرفوقة بنص توعوي يفسر مختلف جنب التجربة. التفصيل في تصريح السيدة للخنيسي منسق التظاهرة. نظمت أمس السبت 5 نوفمبر 2016 من الساعة الثالثة بعد الزوال الساعة الخامسة مساء الحملة الوطنية لدعم جمنة تظاهرة تحسيسية وتوعوية التعريف بقضية هنشير ستيل بجمنة. هذه التظاهرة تضمنت يعني تواصل مع المواطنين وتوزيع دقلة جمنة دقلة الكرامة على المواطنين لتذوقها وأمضاء عريس المساندة لقضية جمنة. كانت تفاعل إيجابي وكبير من المواطنين الذين عبروا عن مساندتهم لقضية جمنة عن طريق أمضاء العريضة وعن طريق الحديث والتواصل مع أعضاء الحملة. تقريبا كان تحرك ناجح تمكننا من خلاله من النزول مرة أخرى للمرة بمرة الخامسة أعتقد إلى شارع لكن بطريقة أخرى وهي طريقة توزيع دقلة جمنة ومشغلين أهالينا في جمنة وأصدقائنا وإخوتنا في جمنة ورفاقنا أنه مدونا بدقلة جمنة بدقلة الكرامة اللي وزعناها على الناس في العاصمة في شارع بورقيبة المسرح البلدي. كما ذكرت أنه كان تفاعل إيجابي الناس كانت دعم القضية ودعم حق أبناء جمنة في أرضهم في دقلتهم وفي نشيرهم. انطلقت اليوم الصباح حملة أمنية توعوية بمعتمدية سوق الحد، الهدف منها المصالحة بين المواطن وأعوان الأمن حتى يكون فما تعود على التواجد الأمني في الجهة. كان هذا حسب تصريح لفراس المحمودي رئيس مركز المرور بقبلي. أضاف المحمودي لمراسلتنا بالمنطقة فاطمة العرفية أنه لابد من تضافر جهود كل الأمنيين والمجتمع المدني حتى يتم فتح مركز في الجهة وتعود الحركية، وأكد أن الحملة جت نتيجة لتشكيات المواطنين وتذمراتهم من الغياب الأمني في سوق لحد. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم لفرقة الأبحاث والتفتيش الحرس الوطني في رمادا من ولاية تطاوين تمكنت من إلقاء القبض على زوز عناصر تكفيرية، واحد منهم شقيق عنصر إرهابي متحصن بالفرار من ليبيا وموجود ضمن الجماعات الإرهابية غادي. أفيد نفس البلاغ أنه بالتحري معهم اعترفوا ببيعتهم لتنظيم داعش الإرهابي وأنهم يخطوا التسلل إلى ليبيا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي المذكورة. رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي قالت للمنظمة تتلقى شهريا بين 15 و20 حالة تشكي من التعذيب، وأكدت تواصل وجود التعذيب في تونس بعد الثورة سواء في الشارع أو في مراكز الإيقاف من الأجهزة الأمنية لكن دون تعميم حسب تعبيرها. في سياق ردها على بعض التدخلات قالت راضية النصراوي اللي رئيس المخلوع بن علي لو عاد إلى تونس واعترف بجرائمه في حق هذا الشعب واعتذر عنها فإنها ستدافع عن حقه في محاكمة عادلة واحترام كرامته وحرمته وحرمته الجسدية شأنه شأن أي إنسان. نهاية المواد مع تحية حسين بن فرج.